يقول آمل توضيح التفسير على المعنى عند اللغويين. طبعا التفسير على المعنى عند اللغويين مثل بعض التفسيرات السياقية التي لا يمكن أن يخلو منها تفسير مثلا مذكور عندكم مثال في قول هذا بصائر من ربكم، قال هذا القرآن ما يتلى عليكم، ولهذا هو فسر البصائر هنا بالقرآن، فتفسيره البصائر بالقرآن هذا تفسير على المعنى، لأنه لم يبين معنى البصيرة في اللغة ويقول البصيرة هي كيت وكيت وكيت، ولو فعل لقلنا أنه فسر على اللغة. أما لما قال البصائر هذا بصائر من ربكم هذا القرآن، ففسر البصائر بالقرآن، فهذا تفسير على المعنى، بمعنى أنه بين لنا المراد بالبصائر في هذا السياق، بين لنا المراد بالبصائر في هذا السياق، ويبدو لي أن المثال واضح في هذا، والله أعلم. نعم.